احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، قبل ان تبرد يعني سخونه الخطبه و يعني الموتور العقدي عندكم يعني بدا يعمل اثناء الخطبه، نكمل المعلومتين. كنت وعدت معلومه فوق او تحصين او حصن فوق المنبر وحصن عندما انزل، فاصبح الان لكم في ذمتي حصنان ان شاء الله رب، ربنا يحصننا واياكم من كل مكروه مسؤول. الاول عايزين نعود مره اخرى الى الخلق المهم لكل انسان فيه الاصيل، في ان ينتهي كل واحد منا عن فضوله، يتبخر الفضول من بيننا. والمعلومة يا سيدي يا صاحب الفضول هتصلك دون مجهود. انت ليه تعب نفسك؟ لماذا تتعب نفسك سبحان الله في ان تتقصى الحقائق؟ انتظر حتى تأتي عندك. اذا كنت شغوف باخبار الاخرين، لماذا انت شغوف باخبار الاخرين؟ ولماذا انت احيانا تفرح اذا وصلت الى سر او عيب فكشفته؟ ليه؟ عارف ليه؟ لان الصحابة والسلف الصالح شغلوا انفسهم بعيوب انفسهم، فما بقي عندهم من وقت للبحث عن اخبار وعيوب الناس. ولاننا ندعي الملائكية في انفسنا والشيطانية في الطرف الاخر، فبالتالي انا ابحث عن عيوب الاخرين وافرح انني اكشف هفواتهم. ولكن اذا وصلك امر او فعل عن انسان يحتمل 99 بابا من ابواب الشر المحض، وباب واحد يحتمل ان يكون فيه خير، فيجب عليك بخلق الاسلام النبيل ان تحمل الامر على الظن رقم 100 في ان يحمل هذا الامر خيرا. الكلام ده ثقيل ولا خفيف ولا مش لطيف؟ ولا انتم مبسوطين غيظا يعني من الشيخ؟ واذا اغتصتم الشيخ خلاص يبقى المسألة منتهية سلفا. لكن انت حمل الاخر او حمل كلامه ان يكون فيه الخير، ان يكون فيه النصيحة. يقول هو مش يقصد يشتمني، لا يقصد ان يهجوني، لا يقصد ان يقلل من شأني، لا يقصد ان يضر بي، وانما قصده النصيحة ولكن جاءت عن طريقة يعني مش لطيفة شوي، او يعني فيها شيء من القوة او الشراسة او التصغير الشأن او الى اخره. لكن حملها على الخير. بنو اسرائيل دول رؤساء قسم الفضائح على مر التاريخ، وكان الكريم عليه السلام كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم حييا ستيرا، يحب الساتر يعني. فكان اذا اراد ان يغتسل او يتوضا او يقضي حاجته يحتجب بعيدا. بنو اسرائيل بتوع اشاعات قالوا ان موسى يستتر منا اما لبرص سبحان الله او لمرض او لقدره. قدره همزه على الالف يعني اعزكم الله عنده مرض يعني تضخم في يعني في الخصيتين، هي القدره معناها كده. فهو شوف يعني الخوض في جسد النبي بتاعه الرسول شيخ الانبياء بني اسرائيل. بهذا المنطق يصل هذا الكلام الى سمع موسى فيسكت يسكت، الى ان نزل مره يغتسل في النهر، واذا بريح شديده تأخذ ثيابه التي وضعها تحت حجر بالحجر، ويعني الريح شديد فانقلبت الثياب بعيدا عنه تماما، وهو يجري خلفها بعصاه المعهودة يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، كما بين لنا الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. الرسول يقول حتى ضرب الحجر ضربات الأربع لو كنت عنده الآن لرأيتكم ندبات الحجر بضرباته الأربع. شو يعني الرسول وسطوي له المستقبل كما طوي له الماضي. صلوا على رسول الله. فتبين لبني إسرائيل أن العنده لا برص ولا ولا ولا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا الذين آذوا موسى. فماذا صنع الله به؟ فبرأه الله مما قالوا ثم ختمت الآية بإيه؟ وكان عند الله وجيها. فأنا لا أريد أن يعني أن نظهر يعني ونركز على عيوب الناس، لأن كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. كلنا فاهمين غض البصر عن إيه؟ ها؟ عن الأشياء اللي تعرف صح ولا لا؟ وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن. والله ده أقل نوع من الغض، أقل باب. غض البصر ده باب موسوعة. أول فصل فيه غض البصر عما حرم الله. ده أنا أهم فصل وأهم جزء في هذه الموسوعة، أن أغض بصري عن عيوب الناس، وأن أسمع إلى النصيحة وأستمع إليها جيدا. يعني ما تسمع من الشيخ أو مثلا أم معها طفل بيصرخ من أول الخطبة، لو أخذته خارج المسجد وسمعت نصيحة أخواتها لدعا لها أخواتها بالخير. لكن الإحساس والحياء وعدم الستر غير موجود. فنسأل الله أن يحسن أخلاقنا وأن يجعل أخلاقنا محمدية كما كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم. الواجب الأسبوعي أولا الستر، استروا عيوب الناس، ومن ستر مسلما ها ستره الله في الدنيا والآخرة. العرب قبل الإسلام يقولوا إيه؟ فلان لا ستر عنده ولا حجر. يعني لا ستر ولا حجر، يعني لا عنده حياء ولا عنده عقل. ما في ذلك لقسم للي ايه يعني ايه حجر، يعني ايه ما ما ما ما لماذا حجر؟ لانه يحجر على الانسان ان يرتكب سفهات. فلان لا ستر ولا حجر، يعني لا حياء. الرسول ماشي صلى الله عليه وسلم بشباب قرشي خلعوا أزرهم، الأزر اللي من تحت، وبعضهم بعضوها كذا يعني إيه اللعب الخارج عن الحدود يعني. فدخل الرسول إلى بيته غاضبا صلى الله عليه وسلم. قالت أم نعيم خيرا يا رسول الله؟ قال قرشيون يضرب بعضهم بعضا بالأزر، لا من الله استحوا ولا من رسوله استتروا. لعنده أدب لا مع الله ولا مع رسول الله. وجاءت المرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمام الباب. أمنا عائشة داخل الباب، قلت كيف تتطهر المرأة من حيضها يا رسول الله؟ الرسول وجهه احمر ونظر في الأرض، يقول تطهري يا أمة الله. تقول كيف لا تطهري يا أمة الله؟ عائشة الله يرضى عليها أنقذت حياء الرسول صلى الله عليه وسلم وجذبت المرأة من ذراع. تعالي إحنا حريم نعرف نقول مع بعض الكلام، تعالي خش. وعلمتها كيف تتطهر. سبحان الله. إذن يعني قضية أن نستر عيوب الناس، أن نغض أبصارنا عن عيوب الناس. يعني الله عز وجل والله ما من مسلم ولا مسلمة يذكر أمامك بعيب فأنت سترته أو دافعت عنه إلا وحجز الله بينك وبين النار يوم القيامة. جربها يقينيا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الحصن الذي لم نتحصن به فدخلنا التيه، هو هذا الكلام الذي في المعوذات: قل أعوذ برب الفلق. أنت تستعين بالله رب الفلق من شر ما خلق. ايه شر ما خلق؟ كل الشرور المحيطة بك، النهم في الدنيا، حب المال، حب الجاه، حب السلطة، قتل الناس، الإيذاء، إدخال الحزن على المسلمين، هتك أعراض المسلمين، إفشاء أسرارهم، سبحان الله، فضح الناس، الإيذاء، ترقب الخطأ من الآخر، سبحان الله. ولذلك عندما تأتي أنت لنصحك مع زوجتك تقول خلاص يا شيخ المرة دي من أجلك أنت، لكن بعد كده لو أي خطأ تاني أقول يا أخي اتق الله، الرسول هل قال صلى الله عليه وسلم كل بني آدم مخطئ، ولا كل بني آدم خاطئ، ولا كل بني آدم قد يخطئ؟ إنما ماذا قال؟ كل بني آدم إيه؟ أنا وأنت، أنا وأنت. قال يا رسول الله كم أعفو عن زوجتي وخادمي في اليوم، كم خطأ أغمض عيني وأكبر دماغي وأوسع صدري عن الخادم والزوجة؟ قال 70 مرة. هل يقصد الرسول 70 مرة؟ يعني 70 يعني 67 68 69 70؟ هل يقصد هذا؟ لا. يعني دليل الايه؟ الاغماض العين عن العين. اصل زوجتك لو عملت فيك في اليوم 70 غلطة تبقى متخلفة عقليا، وانت لو عفيت عن 70 هتبقى متخلف برضه نفس القضية. سبحان الله، لا اله الا الله. ما ربنا جمع ووفق ازاي يعني؟ ها؟ لا اله الا الله. فالقضية الرسول يقول يعني اشرح صدرك مرة واثنين وثلاثة كده. هي ليه احيانا يعني انت ليه مش لماذا لا تقبل ان انبهك كل شوي انا وانت من الطين تراب جامد يعني لا تهزنا الاحداث كثيرا. نفكر للامام، نعمل دراسة جدوى، عقلنا قبل عاطفتنا. هي مخلوقة منك. ومن اياته ان ايه؟ خلق لكم من ايه؟ ولا من التراب؟ لا، من انفسكم. انت بعد ما خلقت من التراب صرت ايه؟ كائنا حيا ولا مش كائن حي؟ متفقين؟ طب هي خلقت من الكائن الحي، زي سميت ايه؟ حواء. حواء ليه؟ مخلوقه من كائن حي. الكائن الحي اشد تاثرا ام الجماد الاشد تاثرا؟ الكائن الحي. فانت مخلوق من شيء جامد في اعصابك يعني متماسكه دائما ولا تتاثر سريعا. هي تتاثر سريعا في ايام هي لا تصلي، تبقى في حالات اضطرابات نفسية غريبة جدا. فربنا قال لها يعني لا تقفي 5 مرات عدة ايام لا تصلين ولا تصومين. اذا كان الرب الخالق الرحمن الرحيم الستير سبحانه وتعالى لا اله غيره منحها اجازة في هذه الايام، يبقى هي في حالة سوية ولا حالة غير سوية؟ طب ده انت عارف انها في حالة غير سوية، ليه انت بتعملها 30 يوما انها عاقلة 100%؟ مرة في الـ80s خطبت خطبة، كانت خطبة عجيبة واثارت علينا مشاكل كثيرة. المشاكل كثرت وبدأت الطلاقات التطليق بين الرجال، النسبة زادت، خلاص الواحد في ايه؟ فقلت يا اخوان اذا تعامل الزوجان على ان كلاهما عاقل فكلاهما مجنون، عشان ننهي القضية دي. سبحان الله. فانت يا اخي خد مساحة مع الطرف الاخر. انا صحيح اوقن انا وانت اننا لا نفهم كثيرا. الزوجة عندما تكرر الشكوى كل يوم من موضوع معين، مرة تقولها فضفضة، ومرة تقولها من باب الشكوى، ومرة تقولها من باب ان تعينها على حل المشكلة، ومرة تقولها لأنك ساكت وهي تريد أن تحرك فيك شيء، ومرة تريد أن تغيظك. فما أنت مش فاهم هي فين في البند ده. فلو فهمت البيوت تستريح. بس اشرح صدرك. في شيء تاني، أنا أتمنى أن نوجد أسرا وعائلات لا تتكلم المرأة عن أهل زوجها ولا الرجل عن أهل زوجته كلاما سيئا، ولا تلميح ولا تصريح. التصريح ده واحد فاجر، حماية كذا، ابو زوجتي كذا، اخوها كذا، قالوا، وهي تقول برضو نفس القضية. خلي بالك، ده التلميح، ده التصريح. التلميح، ايه رأيك في والد زوجتك يا فلان؟ يا سيدي ربنا ستير حليم غفر الله لي وله، يا ابو بكر يا صديق الله اكبر عليك، يعني الشيخ عمر قال حرام غفر بالله عليك. اول ما يقول لي ان غفر الله لي ولا انا احط في ذهني ان حماك ده مين؟ ابو لهب. صح ولا ما تركبش الا كده؟ انا افهم فهمي الضيق المحدود يقول هذا الكلام. الاخت ما شاء الله انتقبت وحفظت وجلست في المقرأة، وبعدين ام زوجها والعياذ بالله حرمت عليها ابنها. وايه رايك في ام زوجك يا قارئة المقرئات؟ لا حول ولا قوة. الصبر، الصبر نصف الإيمان يا أخوات والله. من مخرج لو احتاج ممثلة تجيب مين؟ الصبر نصف الصبر. يعني صبر على إيه؟ على خير ولا على مكروه؟ على أم زوجها سبحان الله. فأنا أريد أن أقول الستر غض البصر، ستر ثم غض البصر عن إيه؟ عن عيوب الناس. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. كل ده يصيب البدن في الدنيا، فأنت بتستعيذ برب الفلق. في الناس أنت تستعيذ بصفات ثلاثة: رب الناس، ملك الناس، إله الناس. يا الله الثلاثة في إيه؟ من شر الوسواس الخناس، مستعاذ منه شيء واحد. ليه؟ لأن دي سلامة الدين. هنا ده سلامة البدن، شر ما خلق، غاسق إذا وقب، نفاثات في العقد، حاسد إذا حسد. أما دي سلامة الإيه؟ الدين. فإذا سلمت بدينك الحمد لله رب العالمين. هذا هو الحصن الأول. الحصن الثاني بإيجاز كي لا نطيل. ده احنا عندنا واجب ايه؟ ان رأيت على اخي هنة لا انشرها. قال عمر: اللهم اني اعوذ بك من جار السوء. ان رأى سيئة كتمها اذاعها، وان رأى حسنة، ان رأى سيئة اذاعها، وان رأى ايه؟ حسنة ايه؟ كتمها. هذه مصيبة كبيرة. ليه؟ لانه لا يرى فيك الا قبيحا. ينشر دائما الايه؟ يا اخي يا مؤمن، السموأل ابن عدياء هذا رجل جاهلي قبل الإسلام. انظر، أنا عايز أقول لك أجداد أخلاقك العرب كيف كانت عظيمة. وجاء حبيبنا ليقول: وبعثت، إنما بعثت لإيه؟ لأتمم مكارم الأخلاق. ضرب بالسموأل المثل بالوفاء. الوفاء شيء جميل. السموأل يذهب إبره كما قلنا إبره القيس ليحمل عنده، شال عنده أمانة سيوف ودروع. فلما قتل إبره القيس كما قتل أبوه، جاء الملك الجديد يريد أن يأخذ سيوف ودروع إبره القيس من السماوات. السماوات رفض، قال أعطيها للورثة وأنتم مش ورثة إبره القيس. الملك يكلم السماوات خارج الحصن، والسماوات متحصن في حصنه، فوجد الملك ابنا ولد للسماوئل خارج الحصن، امسكه اسير وقال للسماوئل: اما ان تعطيني ما عندك وتركه امرئ القيس، واما ان اذبح ولدك امامك. ده رجل جاهلي، لا في دين ولا امر ولا نهي ولا قران ولا رساله ولا شيء. قال: لذبح ولدي اهون علي من ان اغدر بوعدي وعهدي. ذبح الملك ابن السماوئل امامه، امامه، وابى السماوئل ان يسلم الامانه الا لورثه امرئ القيس الذين جاءوا بعد ايام وتسلف اوفى من السماوئل. هذا رجل في الجاهليه ما كانش منتظر اجر ولا غيره، لكن لا يقال عليه يوما ايه؟ انه غدر بالعقد او ايه؟ او ضيع الامانه. ومن علامات الساعه ايه؟ ان تصير الامانه مغنما. أشيل عندك أمانة تصير مغنم. لا يا أخي، أنا قلت لك من قبل أنا عايز الأمانة اللي عندك اللي سلمها لك أبو زوجتك أن يوما ما يوم يموت تترحم عليه: الله يجزيك عن الخير يا أبو فلان، ولا يا حج فلان الذي أحسنت فربيت. سبحان الله. فالإنسان المسلم هو الإنسان الذي يتحصن برب الناس وملك الناس إله الناس. من ماذا؟ من الشيطان. فإذا عصمت من الشيطان سواء شيطان الإنس والجن، هذا هو الحصن الثاني. إيه الأمر الثاني قبل أن نترككم في رعاية الله ونعتقكم لوجه الله إن شاء الله؟ الأمر الثاني، أنا أسأل نفسي، الأمة في التيه زي ما الشيخ قال، وترفض أنها في التيه ولا تريد أن تخرج منه، لتكن أنت أول الخارجين من التيه. بس كيف؟ ارجع لكتاب الله. وقلت لك من قبل ما هو الأمر الذي أمرني به الله؟ ما هو النهي الذي نهى عنه رب العباد عز وجل؟ ما هو الشيء الذي يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هو الشيء الذي كان يكرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عندئذ تستبين الأمور. فإذا استبانت الأمور إن شاء الله رب العالمين نكون بدأنا نضع خطة جميعنا، كل واحد يخرج من هذا التيه لنعيد مرة أخرى عظمة الإسلام. اللهم أمن هذه البلاد وبلاد المسلمين من كل سوء، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. نلقاكم يوم الاثنين إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.